الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا رأس لما أمره ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرداه وداد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه خلق الثقلين لعبادته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب بحكمته ووضع في الكون دلائل على وحدانيته وشواهد على قدرته. فيا عجبا كيف يعرض الاله ام كيف يجهله الجاهل. ولله في كل تسكينه وفي كل تحريكه شاهد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي الى الصراط المستقيم والداعي الى الدين القويم. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره وجعل الذله والهوان والصغار على من خالف امره واقف بحياته في الكتاب المبين. وقال ابنه تعالى باسمه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في التشهد والكتب والتأذين وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أيها الإخوة الكرام، كل واحد فينا يأتي هذه الدنيا وينزل من رحم أمه لا يدري عن الدنيا شيئا ولا يعرف من العلم شيئا. ما رأينا واحدا أتى هذه الدنيا ونزل من رحم أمه عالما أو فقيها أو دارسا لحال الدنيا. كلنا يأتي هذه الدنيا لا يدري شيئا، ثم يتعلم ويأخذ خبرة ويأخذ علما لأحوال الدنيا وأحوال الدين. طريق التعلم في هذه الدنيا يأتي من جانبين: جانب نظري وجانب عملي. جانب نظري عن طريق القراءة والتعلم والدراسة، وجانب عملي عن طريق الخبرة ومعايشة الدنيا وأحوالها. هذان هما طريقا التعلم في هذه الحياة، من إعجاز القرآن ومن حكمة وبلاغة القرآن الكريم أنه يجمع لنا هذين الطريقين في مقام واحد وفي كلام واحد وفي نص واحد وعبارة واحدة. حين يجمع القرآن الكريم بين العلم النظري وبين الخبرة العملية الحياتية. حين يكتب لنا القرآن الكريم في كلمات موجزة وعبارات يسيرة خلاصة حكمة رجل من حكماء الدنيا ومن حكماء التاريخ، هذا الرجل هو لقمان، ولقمان على الراجح من أقوال المفسرين أنه لم يكن نبيا وإنما كان عبدا من عباد الله الصالحين، لكن الله سبحانه وتعالى اختصه وشرفه بأن أعلى ذكره وذكر خبره في القرآن الكريم لأنه كان حكيما. وفي هذه الآيات يوجد القرآن الكريم حكمة لقمان رحمه الله ورضي عنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذه الحكمة التي كانت عند لقمان لم يؤتها لشجاعته ولا لمهاراته ولا لذكائه ولا لفهلوته، وإنما الأصل الرئيسي والسبب الحقيقي في هذه الحكمة التي كانت عند لقمان أنه أوتيها من عند الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أنت المستفيد كل قوم. ثم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأنك إن شكرت الله فأنت في النهاية إنما أنت صنعة الله. ربك هو الذي خلقك وسواك، وهو الذي جاء بك إلى هذه الدنيا، وهو وحده سبحانه القادر على أن يخرجك منها. فأنت في النهاية صنعة الله، وأنت في النهاية تسير بأمر الله، ومسخر في هذه الدنيا لأمر واحد هو عبادة الله. فحين تشكر الله فأنت تزيد في رصيد حسناتك عند الله، وتفتخر لنفسك في ثوابك عند الله، وترفع من مقام درجاتك يوم لقاء الله. فأنت تقدم لنفسك وتشكر نفسك حين ترفع درجتك يوم القيامة. وماذا يضر وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة، ليست الجنة درجة واحدة، وليس إيمان الخلق الذي يوصلهم إلى الجنة درجة واحدة، ليست منزلة محمد صلى الله عليه وسلم كمنزلة المذنبين المقصرين أمثالنا. الجنة 100 درجة، وماذا يقيمك بدلا من أن تكون في الدرجة الدنيا في أدنى الدرجات أو في أوسط الدرجات أن تشكر الله فيرفع درجتك؟ وماذا يقيمك بدلا من أن تكون في منزلة صغار الصالحين أن تكون في منزلة كبار الصالحين، أن تكون في منزلة كبار الشاكرين، أن تكون مع رسول الله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلاصة وتمام الحكمة التي تعلمها وأوتيها لقمان ويعلمها لنا القرآن أن اشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الشكر شكر نعم الله سبحانه، هذا واجب على كل واحد منا، لأننا كلنا محكومون بنعم الله. في المقابل لما بين لنا ربنا الضد من الشكر سماه كفر، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا الذي لم يشكر الله سبحانه سمى ربنا ذلك كفرا، ليس الكفر بالخروج لن ينقص من الله شيئا، فالله غني وسيندم اشد الندم في الدنيا قبل الاخره حين يرى فضل الله على الشاكرين وهو محروم. سيندم اشد الندم حين يرى عطاءات الله والزياده من الله والمنه من الله للشاكرين الحامدين وهو محروم من رحمات الله سبحانه. هذه تمام الحكمة التي تعلمها لقمان ودخلها لنا القرآن. ثم ينتقل بنا القرآن الكريم لوصية جامعة. هذه خلاصة الحكمة. أما خلاصة الخبرة التي خرج بها لقمان من الدنيا ينقلها لولده. يعلمنا القرآن كيف تكون تربية الأبناء، ما هو منهاج تربية الأولاد. كلنا يتمنى الولد الصالح، الولد الصالح الذي يأتي لك بالخير في الدنيا ويرفع درجتك في الدنيا ولا يسبب لك المشاكل والأزمات في الدنيا، ثم بعد موتك يكون صدقة جارية على حياتك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له صدقة جارية بعد مماتك، ثم في الآخرة يكون رفعة لدرجاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع درجته في الجنة بعد ما يتحاسب وياخذ حسناته وياخذ المنزلة اللي استحقاك حسناته في الجنة. خد منزلة بتاعت حسناته، بعد ما خد المنزلة بتاعت حسناته تيجي زيادة جديدة، تيجي ترقية جديدة: إن العبد لترفع درجته في الجنة. فيقول: أما هذا، احنا اتحاسبنا خلاص، الزيادة دي جاية. فيقول: أما هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هذه الزيادة بسبب دعاء ولدك واستغفار ولدك لك. هذا الابن الذي يكون شرفا في الدنيا وصدقة جارية بعد الممات ورفعة في الدرجات يوم لقاء الله، ينقل لنا القرآن خلاصة خبرة لقمان كيف يربي ولده، ما هي النقاط التي تهتم بها وتركز عليها في تربية الولد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذا أول درس من دروس التربية وهو يعظه. أسلوب الخطاب الذي توجه به لقمان لولده أسلوب وعظ كما وصفه القرآن الكريم. لم يستخدم لقمان أسلوب الشدة، فجلب ولده وضربه وقال له: إن لم تسمع ما تقول سأعذبك أو سأعاقبك. وكذلك لم يستخدم لقمان أسلوب اللين المفرط، تركه يمرح ويلعب ويعمل اللي هو عاوزه، وأصله لسه صغير وأصله مش فاهم آية ويعمل اللي هو عاوزه. وهذا الكلام الذي نسمعه من كثير من الآباء ويظل على هذه الحال: أصله لسه صغير، أصله لسه مش فاهم، حتى يكبر الولد ولا يستطيع أن يكلمه بعد ذلك. هذا واقع نعيشه. لم يستخدم لقمان لا أسلوب الشدة ولا أسلوب الدين المفرط، وإنما استخدم أسلوب الوعظ، كلامه باحترام متبادل بلين ورقة من غير إصرار، ثم كلام موجز مع استخدام أسلوب الترغيب والترهيب. هذا هو الوعظ وهو يعلم. بداية الوعظ قال: يا بني يا بني يستنصف قلبه ويرقق قلبه ليسمع ما سيقول لقمان ويوصيه به. يا بني ثم كانت اول وصيه اوصاها لقمان ولده هي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. نهاه لقمان ان يشرك بالله رب العالمين. الشرك بالله ليس معناه فقط انه يعبد مع الله غيره او لا يكون مسلما مطلقا يخرج من ملة الاسلام. نعوذ بالله واياكم من ذلك. هذا هو اعظم الشرك. لكن الشرك له صور كثيره وهذا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. يخاف الشرك الاصغر على امته فانه ادق من دبيب النمل. اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فانه ادق من دبيب النمل. ربما يقع الانسان فيه وهو لا يدري وهو لا يشعر اصلا انه واقع في نوع من الشرك لا يخرجه من المله لكنه نوع من الشرك. ما هو الشرك الاصغر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء. الرياء ان تعمل العمل لوجه الله سبحانه ثم يدخل في نيتك شيء لغير الله. هذا اشراك مع الله بغيره. في هذه النية وفي هذا العمل اليسير اشركت مع الله غيره. ربما لم تشعر، ربما حدث ذلك بدون قصد، لكن وقع هنا رياء. لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نتفقد قلوبنا، لانك ان وقعت في هذا العمل حين يتسلل الى قلبك نيه مع الاخلاص، نيه مع طلب رضا الله سبحانه، يضيع اجرك ويضيع عملك. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هو نوى الله ونوى رضا الناس. نوى الله ونوى فلان، يتركه الله لفلان يجازيه على عمله. لذلك علمنا رسول الله في الحديث المشهور الذي ربما سمعناه كثيرا ان اول ثلاثة يدخلون النار، اول ثلاثة تسحر عليهم نار جهنم والعياذ بالله، ثلاثة كانوا في الدنيا ظاهرهم انهم من اقرب الناس الى الله. ثلاثة: الاول عالم ومنفق وشهيد. عالم ومنفق وشهيد، الثلاثة يعملون اعمالا من اقرب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. واحد ينفع الناس بعلمه، والثاني ينفع الناس بماله، والثالث قدم روحه أغنى ما يملكه الإنسان. لكن المشكلة أن النية كان فيها خلل. نوى الله ونوى سلام الناس حتى يقول الناس عنه أنه قال وعالم وشيخ كبير ورجل صالح ومنفق وشهيد، فدخل في النية شيء لغير الله، فيقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: قد تركتم كلام الناس وثناء الناس وقد أخذتم أجركم ثم يلقى بهم إلى النار والعياذ بالله. لذلك أول وصية أوصى بها لقمان، وأول وصية توصي بها ولدك وتعلمها لولدك أن ينوي رضا الله، أن لا يطلب إلا الله. ولما تصف نيته وتخلص نيته لله ستأتيه الدنيا. لو صفت النية لله ستأتي الدنيا بجميع أبوابها. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يا من يرجل ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيه. حاجة بقى خلاصة نهاية الكلام، ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيه. إذا سقط جميع الخلق من قلبك، إذا سقط جميع الخلق من قلبك فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله. ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إذا سقط جميع الخلق من قلبك مش همك كلام الناس ولا ثناء الناس ولا الناس هيقولوا إيه، كل اللي شغلك وكل اللي في بالك وفي تفكيرك ماذا يقول الله عني، كيف هو حالي عند الله، كيف هي منزلتي عند الله. إذا سقط جميع الخلق من قلبك فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله. إذا كان الله هو كل ما تريد سيؤتيك الله كل ما تشاء. قال قتادة رحمه الله: من كان الله معه فمعه القوة التي لا تهمل، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إذا الوصية الأولى التي يوصي بها لقمان ولده لا تشرك بالله، ثم يبين السبب فيقول: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا الذي يشرك بالله سبحانه ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، يضيع حق نفسه، يضيع أجره وثوابه حين يطلب ثناء من الخلق أو كلاما من الخلق، وظالم لنفسه حين يلقى الله يوم القيامة وهو قد أشرك مع الله غيره. ثم تأتي الوصية الثانية المقترنة دائما بالأمر بعبادة الله وبالنهي عن الشرك بالله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. إذا كان الله سبحانه هو خالقك ورازقك وهو سبب كل ما أنت فيه فالوالدان في هذه الدنيا هما أصل وجودك، فمن شكرك لله ومن تمام شكرك لله ومن كمال شكرك لله أن تشكر لوالديك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا تغرك الدنيا ولا تنسيك الدنيا ولا تنسى يوما حين تكبر ويعظم جسدك ويجري النار في يدك لا تنسى أنك كنت في يوم صغيرا، أنك كنت في يوم رضيعا، أن هذه الأم التي تستعي عليها اليوم وترفع صوتك عليها اليوم وتتفاخر بمالك وعيالك عليها اليوم قد كانت في يوم تحملك وأنت عبارة عن نطفة لا تساوي شيء. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. لا تنس كل ذلك لأن إلي المصير. أنت عظم جسدك اليوم ستموت بعد غد، ستموت لا محالة، مهما طالت عظمتك في هذه الدنيا ستموت وستضعف وستقف بين يدي الله وستصير إلى الله إلي المصير. ثم يقول سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. مش بس مزعلنا ولا عاوزين فلوس ولا بيطلبوا منك انك تعمل حاجه وانت مش عاوزها، ولا بيقولوا لك مثلا اعص الله، ولا مشركين بالله، ده مشركين وبيجاهدوك على الشرك. يعني مفيش بعد كده، مش بقى شويه زعيق ولا شويه ضرب ولا شويه مشاكل ولا ميراث ولا فلوس ولا مشاكل بين الام وبين الزوجه، ده الكبيره خالص التي ليس بعدها شيء. يجاهدونك على ان تشرك بالله. نعم، امر الله مقدم، لا تطيعهما لانهما يامرانك بمعصيه الله ويامرانك بالشرك بالله، فلا تطعهما، لكن لا تطعهما ومع ذلك وصائرهما في الدنيا معروف. حتى لم يقل ربنا ابعد عنهم، تحاشاهم، انت في جانب وهم في جانب، فما نرى من بعض الابناء اقل مشكله، يبقى هو في جانب وانا في جانب، يقول لك انا كده عملت اللي عليا. لا، هؤلاء يجاهدان على الشرك بالله. ما قال الله سبحانه بتعد عنهما وتحاشى مشاكلهما، انما قال وصاحبهما في الدنيا معروف، مهما فعل ومهما اساء اليه ومهما فعل بعد ليس مبررا انت بتعد عنهما فضلا عن انفسك، انما يامرك الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعه، ثم الي مرجعه. احتسب الاجر عند الله، احتسب الاجر يوم الرجوع الى الله ويوم الوقوف بين يدي الله، ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. هكذا قدم لقمان لولده وصية في كيفية علاقته مع الله سبحانه، ثم وصية في كيفية علاقته مع والديه، ثم يقدم له بعد ذلك وصية في كيفية علاقته مع المجتمع. في وسط الكلام قدم له وصية لمراقبة الله سبحانه، يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. ليعلم لقمان ولده وليعلمنا القرآن جميعا اننا لا ننسى ابدا ولا نغفل ابدا ان الله رقيب علينا، مطلع على اعمالنا وسيحاسبنا عليها. نسأل الله سبحانه ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، إذا هذه وصية للعلاقة مع الله، وصية للعلاقة مع الوالدين، ثم بعد ذلك وصية للعلاقة مع المجتمع. العلاقة مع المجتمع خلاصتها كما أوصى لقمان ولده، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يعني قبل ان تنصح الناس وقبل ان تقدم نصائحك وتوجيهاتك للناس وقبل ان تشتكي من حال الناس ومن حال الدنيا ومن مشاكل الدنيا، اصلح نفسك اولا. قبل أن يعلم لقمان ولده كيفية التعامل مع الناس، قال له أولا: أقم الصلاة، أصلح نفسك أولا وغير نفسك أولا. ليس المقصود بمجرد بإقامة الصلاة مجرد أن تدخل المسجد فتركع ركعات وتخرج وتؤدي خمس خمسة قروب وتنصرف، ليست هذه هي إقامة الصلاة، هذا هو أداء الصلاة. أما إقامة الصلاة أن تعيش الصلاة، أن تتأمل روحانيات الصلاة ومعاني الصلاة، أن تؤثر فيك الصلاة، أن تخرج بأثر الصلاة. أثر الصلاة كما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا هو معنى تغير نفسك للصلاة، حين تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر أيضا معنى عام يشمل كل ما يغضب الله ويشمل كل ما يضر الناس. حين تعلمك الصلاة ذلك، فأنت بذلك قد أقمت الصلاة وأصلحت نفسك وغيرت نفسك. حين تغير نفسك يأتي بعد ذلك الأمر التالي بعلاقتك مع المجتمع. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية وأمر إسلامي، لكن له ضوابط وله شروط لا بد من تحققها وله آداب لا بد من وجودها. الحديث المشهور بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنكر له درجات، وتغييرك للمنكر أيضا له درجات. درجة بالتغيير بالقلب، أن ترى ما يغضب الله، أن ترى المعصية فيتغير القلب، تغضب من داخل قلبك. هذا التغير الذي تشعر به في قلبك حين ترى معصية لله، هذا التغير في حد ذاته عبادة تؤجر عليها. مجرد أن يتغير قلبك هذه عبادة، وأنت بذلك محقق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الدرجة التالية: التغيير باللسان، أن ترفع وتوجه بآداب لا بد من تحققها كما قلنا، وإن لم يؤدي ذلك إلى مفاسد أكبر. هذه الدرجة الثانية. ثم الدرجة الأعلى: التغيير باليد، وهذه خاصة للحاكم أو للقائم بالأمر. وليس المقصود بالحاكم أو القائم بالأمر هو السلطان أو الرئيس فقط. الحاكم أو القائم بالأمر هو كل مسؤول عن جماعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد حاكم على بيته، يجب عليه أن يغير المنكر بيده في بيته، إن لم يتغير المنكر إلا باليد. المرأة حاكمة على بيت زوجها، يجب عليها التغيير باليد إن لم يتغير إلا بذلك في حدود بيتها. وهكذا كل مسؤول عن رعية أو عن جماعة هو حاكم عليهم أو قائم عليهم، وسيسأل عنهم يوم لقاء الله سبحانه. فإن قصر في هذه المسؤولية سيلقى جزاءه يوم لقاء الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأهم المسؤوليات وأعظم المسؤوليات التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من التفريط فيها: مسؤولية البيت. مسؤولية البيت هذه بداية الإصلاح وهذه بداية التغيير. مسؤولية البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة. أولادك مسؤولون من يده وملزمون في يده، وهو مسؤول عنه وهو راعي عليه. إن لم يتعاونهم بالنصح ويحطهم بالنصيحة لم يرح رائحة الجنة. ليس فقط لا يدخل الجنة، بل لا المجتمع، وهكذا يتغير المجتمع حين يبدأ إصلاحك من داخل نفسك، ثم إصلاحك من داخل رعيتك من البيوت ورعيتك الذين أنت مسؤول عنهم يوم لقاء الله. ثم الوصية التي نختم بها: واصبر على ما أصابك. حين تغير نفسك وتصلح نفسك لا بد أن تلاقي مشاكل، ولا بد أن تلاقي عقبات، ولا بد أن يحدث صدام وخلاف. حين يأتي هذا الصدام وهذه المشاكل، ما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصبر، وإنما قال: واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. النفس البشرية لا تحب أن تترك حظها، لا يحب أن يترك حقه، لذلك ختم ربنا الآية وقال: إن ذلك من عزم الأمور. حين تتنازل وتعفو وتصفح، هذا قعف على نفسك، هذا شيء شديد على نفسك. لكن حين تتأمل أنك تفعل ذلك لله، تفعل ذلك طلبا لرضا الله، تفعل ذلك طلبا لمغفرة الله، يلين ذلك. قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم جاءت بعد ذلك وصايا من لقمان لولده في كيفية تعامله مع الناس، ألا يرفع صوته وألا يصعر خده، إلى غير ذلك من الوصايا التي أوصى بها لقمان ولده، وهي منهاج كامل لتربية الأبناء، ومنهاج كامل لحياة الناس وللتبيير في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.